غثائية قد أفرط فيها القوم حتى صاروا إلى ما صاروا إليه. وأسوق إليك قصة من قصص الصين القديمة، من القصص الصينية القديمة، وهي أن كما زعموا أن عقربا كان يقف على ضفة النهر وأراد أن يعبر إلى الضفة المقابلة، ولما كان لا يعرف العون فضلا عن أن يحسنه ورأى أمامه ضفدعا يسبح في الماء تحت ناظريه، عرض عليه أن يحمله الضفدع على ظهره إلى الشاطئ المقابل، فقال: هلا حملتني على ظهرك إلى الضفة المقابلة؟ فقال: إني لا آمن مكرك، ولا آمن أن تضربني، لا آمن أن تضربني بسمك إذا ما كنا في عرض النهر أو بعد أن نجوز، فإذا أنا في عباد الهالكين وأنت إذا فعلت ذلك بعد المجاز فقد نجوت أنت وهلكت أنا. فقال له هذا العقرب كما تزعم القصة القديمة، قال له: وكيف تتصور ذلك وقد ربطت مصيري بمصيرك وأنا لا أعرف العوم فضلا عن أن أحسنه، وعليه فإذا ما كنت على ظهرك في عرض النهر فضربتك، فإنك عندئذ إذا ما مت فسوف أموت أنا. واقتنع الضفدع بهذه الحجة، لأنك تعلم والله رب العالمين من قبلي وقبلك يعلم أن المنطق ضروري لفهم الأشياء، ولكنه ليس بالضرورة حكما عليها. أنت تعلم أن المنطق ضروري جدا لفهم الأشياء، وأنك لا تفهم الأشياء إلا بالمنطق، ولا أعني المنطق الأرسطي القديم، وإنما أعني قواعد العقل التي ركبها الله رب العالمين في عقول العاقلين. المنطق ضروري جدا لفهم الأشياء، ولكنه ليس بالضرورة حكما عليها، والدليل هو هذه القصة التي زعموا. فإن العقرب لما كان على ظهر الضفدع وتوسط به النهر حيث ليس حوله إلا الماء ولا تحته إلا إياه وليس فوقه إلا السماء، وهو لا يحسن العوم ولا يعرفه، أتت إليه غريزته الفعالة النشطة، فضرب الضفدع ضربة فأهلكه. فلما كان الضفدع على شفا الهلكة توجه إليه وقال له: أنا الآن كما أنت سنموت معا، فما الذي حملك على أن صنعت ما صنعت؟ فقال: يا هذا لم أستطع أن أقاوم إغراء ما ركب في من هذه الغريزة، ولم أستطع أن أقاوم شهوة أن أضربك فضربتك، ولو كان في ذلك الهلاك في المستنقع ولعلك حفظك الله رب العالمين تظن هذا الأمر إسقاطا على واقع مريض، ولكن الحق أن الأمر لا يحتاج إلى إسقاط، وأن كل من آتاه الله رب العالمين عينين فهو قادر على الرؤية بهما وليس يعشو ضوء بصرهما، فإنه عندئذ يرى الأمر على وجهه، إلا إذا كان ممن ركبت الضلالة في طوايا صدره وفي حنايا قلبه، فهو لا يرى الحق حقا ولا يسأل الله اتباعه، وإنما يرى الحق باطلا ويسأل الله اتباعه، ولا يرى الباطل باطلا وإنما يرى الباطل حقا ويسأل الله اجتنابه. كل من كان ذي عينين فإنه قادر على رؤية الواقع على النحو الصحيح، فلا تحسبن هذا إسقاطا على شيء، ولكنما المنطق ضروري لفهم الأشياء وليس بالضرورة حكما عليها، لأنه لو كان حكما عليها ما تداعت تيارات الشهوة في نفس العقرب لكي يحمل على الفريسة ضاربا، ولتلطف به تلطف كله، إذ هو مركبه إلى النجاة إلى البر الآمن والشاطئ المستقيم، وهو لا يعرف عوما، وهو لا يحسن سباحة، وهو بعد لا بد أن يتورط في المستنقع الآثم، لأنه بما قدمت يداه قد وصل إلى ما وصل إليه، وبظلم مما قد فعله سلط الله رب العالمين عليه ما سلط من أسباب الهلاك والدمار القائمين. وإذن فلا تحسبن هذا إسقاطا على شيء، ولكنما نحن نتأمل في كلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نسقط على شيء، مع أن دواعي الإسقاط قائمة بكلها وجسدها لا برمتها وأحافيرها، وإنما هي ظاهرة للعيان لا يغيب منها شيء،